پریشان صوتنا يوصلكم على 107.4 واصواتكم توصلنا على 76-641-406 وتنجموا تتابعونا على راديو تروازير.org. حرية الرأي والتعبير. تخالفني الرأي ونقبلك كيف ما أنت. في كلام البوليتيك كلام السياسة ولا ممكن؟ كلام البوليتيك المشهد السياسي التونسي بكل وضوح وحيادية على راديو رقاب الثورة. السلام ومرحبا بكم، هذه حلقة جديدة من برنامج كلام بوليتيك على موجات راديو رقابة الثورة 107.4 اللي يسمعوا فينا على FM وعلى موقع الإلكتروني www.radio3wazir.org. موضوعنا اليوم غياب التنمية وعلاقته بعودة الاحتقان في بعض المناطق من البلاد التونسية. ضيوفنا اليوم اللي أثوا معنا الحلقة السيد نجيب البحيري عن التعاونية الأساسية للخيرات السبع ونقابة الفلاحين، السيد محمد عموري عن جمعية الموارد الطبيعية والتنمية، السيد بدر الدين طيب مقرر لجنة التخطيط والاستثمار بالمجلس المحلي للتنمية ومدير مشروع التنمية المندمجة بالرقاب وبمعتمديات أخرى، هاشم عايدي السيد هاشم عايدي عن جمعية مواطنة وعضو بالمكتب المحلي لاتحاد المعطلين عن العمل من أصحاب الشهادات. عسلامة ومرحبا بكم يا سيدي. بك عيش. موضوعنا لليوم كما كنا نحكو موضوعنا لليوم غياب التنمية في المناطق الداخلية وعودة الاحتقان في الأيام الأخيرة في النهارين الأخرانين لبعض المناطق القاصرين، تو نشوفهم بعد مع بعضنا في مراسلات وريبورتاجات باش نبدأ مع سي هاشم بحكم اتحاد المعطلين عن العمل من أصحاب الشهادات، هما اللي بدأوا الاحتجاج في القاصرين، اعتصام أمس، غياب التشغيل، غياب التنمية، يعني رأيك حول الموضوع هذا، الأسباب والمسببات. عسلامة ومرحبا بكم. قبل كل شيء طبعا الاحتجاجات في القاصرين انطلقت عندها منذ فترة، كذلك في منسوش المكناسي اللي انطلقت الاعتصامات فيها تقريبا عندها مدة أكثر من شهر، واعتصام الكرامة في المكناسي. الاعتصامات هذه نتيجة أسبابها واضحة تقريبا، هي تقريبا بدأ المعطل العمل يتقلق ويتذمر بالحال وعايش فيها توا، فعلا ثم ظروف صعيبة ياسر يعيش المعطل العمل، الشيء اللي خلاه ينتفض على الوضع متاعه هو كله مربوط ببعضه، معناتها البطالة مربوطة بالتنمية مربوطة بغياب مواطن الشغل، دونك كله معناتها سيركوي واحدة، كله يجر بعضه بقى. سي محمد اليوم وقت اللي نشوفه يعني عودة بعض التحركات الاحتجاجية في بعض المناطق، بدأت بغياب التشغيل والمنادات، يعني أسباب تو نخوضوا فيها من بعد، لكن اللي يهمنا اليوم هو غياب التنمية اليوم، وهل أنه النجم ننظر للمستقبل بشوية تفاؤل، هل أنه ثم غياب لحلول يعني جذرية في المناطق الداخلية هذه، وحكاية التمييز الإيجابي وحكاية التنمية والملفات والبرامج تنطلق يعني من القاعدة للمركزية، هذا الكل. شكرا سي حمادي. هو رأو التنمية معناها فما ركيزة أساسية هي معناها الشفافية والحكم الرشيد، معناها ساعات معناها الشفافية هي تخلق الاحتقان يكبر أكثر من طبيعته، هو الاحتقان موجود أما الشفافية، وساعات أنه خلينا نقولوها الفساد الإداري يكون معناها هو العنصر اللي يبرز اللي يأجج يعني أكثر مشكلة. بالنسبة كي نحكوا في سيدي بوزيد عن المكناسي ربما معروفة، المكناسي هي عناصر التنمية ضعيفة فيها مقارنة بغيرها من المعتمديات نعرفه معناها غادي لا راضي كلها للفندري معروفة، وفما إشكال آخر هو أنه التطهير غادي معناها ديوان تطهير لم يقم بواجبه، وهذا قلناه قدام الوزير سيد الوزير، أنا حضرت في المجلس الجهوي اللي قبل اللي فات، هو أنه جعل المحطة التطهير وظيفية، هو مش عملوا يسيبوا معناها الماء هكاك غير معالج في وسط المدينة، وهذا الإشكال. بتاتر الرقاب معناها مش وضع خير، أما تون تعرضوا لها بعد على ربما على حكايه محطتين. سي نجيب وسي بدر الدين. سي نجيب سي بدر الدين تونجوه بعد نتسالوا خاصه على المشاريع اللي موجوده والمقترحه صح. انا نتصور انه من تو نستحي في ذكر الخامس للثوره الناس اللي خلت مطالب الثوره هي الحريه والكرامه والشغل وانتبهت الأشياء أخرى. هو الشغل قبل هو شعار شغل حرية شغل كرامة وطنية. يعني شغل قبل كل شيء. السياسيين خلوه الثلاث شعارات هذانا واتجهوا لاتجاه آخر وأكثر تصور اللي قاعدين اللي قاعدين نبنوا فيه نحن إنه الاحتقار لو قاعد يتأجج بشوي بشوي في الرقاب وممكن تجي الأيام القادمة صعبة في المزونة كيف كيف مراو. الإشكالية إنهم هما اللي لاحظناه نحن على السياسيين يقولك لس ألي خلي تمشي الأمور كاكا وخلي الأمور تمشي كاكا وتويق تقلق الناس وتنتبه الأشياء أخرى. والعملية ما هيش كيم هك. العملية ناس ثارت لأنها عندها أهداف زي ما تحققها الشغل هذا. نحن رأينا عنا رأي الفضيحة في العالم إن عنا 60 سنة دولة مستقلة. اللي كان 60 سنة ما هيش قادرة باش توفر الشغل لأبنائها وباش توفر لهم المستلزمات الأساسية الشغل وتحفظ كرامتهم وتوفر لهم الصحة وتوفر لهم المنحة البطالة يعني من من من من مضحكيات المبكيات إن دولة عندها 60 سنة وما هيش عندها ومصرة على منوال تنموي باد وتهرى بشهاده العالم كل باه. سي نجيب لهنا مانيش باش ندافع لكن باش نشوفوا الاراء المختلفه في اجابه على حديثك. ثم ناس شنو يقول لك كانوا سياسي والا صاحب سلطه والا في المركز ولا على مستوى جهه ولا حتى على مستوى محلي. سي بدر الدين موجود بعدين انت يزيد واضح هناك. ثم ناس تقول لك هذه الميزانيه الموجوده صعوبات اقتصاديه وهذه الميزانيه الموجوده وصعوبات اقتصاديه اقليمية ودولية مشكلة. سمحني من غير ما نقاطعك. بار كونتر ثم ناس تقول لك انا ما فهمتش واضح. سمحني انا من غير ما نقاطعك وسماها قلة تربية هذه اذا كانوا وصل عمل برنامج وقال انا باش نمشي للسلطة وطلب السلطة يزموا عنده حلول المشاكل. ماكش قادر خلي غيرك يحكم. ماكش قادر تحل المشاكل اللي ثارت عليها الناس جاءك وتي خلي الناس اخرى تقدم تعطي حلول. انت راك جيت وقلت انا عندي الحلول والناس كحزب سياسي وكرباعي مشارك في السلطه قال جاء على اساس انه عنده حلول. تبين انه ما عندكش حلول. مش تستنوك 5 سنين تاكد انه مش تستنوك 5 سنين ومش تستنوك عام زاد حتى عام ما نستنوكش. ومشو انه انت كيما نقولوا فيها انا نحينا واحد باش يجي الاخر. اخويا انا جيتك بالسلطه باش بانتخابات استناني 5 سنين ما استنوكش 5 سنين. قبل ما نتعدوا لسي بدر الدين طيب باش نرجعوا لسي بدر الدين طيب. صوتنا يوصلكم على 107.4 واصواتكم توصلنا على 76 641 406 وتنجموا تتابعونا على راديو تروازير.org. حرية الرأي والتعبير. تخالفني الرأي ونقبلك كيف ما أنت. في كلام البوليتيك كلام السياسة ولا ممكن؟ كلام البوليتيك المشهد السياسي التونسي بكل وضوح وحيادية على راديو رقاب الثورة. نرجعوا لموضوعنا التنمية في المناطق الداخلية وعلاقتها غياب التنمية عفوا وعلاقته بالاحتقان اللي اضرب في برشا مناطق اليوم. نعود نذكره باللي معنا سيد محمد عموري، سيد نجيب البحيري، سيد بدر الدين الطيب وسيد هاشم عايدي. باش نرجعوا مع سي بدر الدين. سي بدر الدين، التنمية في المناطق الداخلية والتمييز الإيجابي اللي برشا يعني نادوا به وصادقوا عليه في دستور وغيره، اليوم على أرض الواقع كيما ثم بعض المشاريع كيما ثم ناس تقول غياب تام لتنمية قادرة أنه تنهض بالمناطق الداخلية وقادرة أنه تستوعب عدد مهول من الشباب العاطل على العمل كلك سواء اللي من أصحاب الشهائد وإلا الناس اللي نشوفوا فيها اليوم تخدم في حظيرة وفي غيره. ساخر نشكركم على الاستضافة بالنسبة للتنمية في المناطق الداخلية، ونحن باش نحكوا على رقيب بصفة عامة وبصفة خاصة، ونحكوا على ولاية سيدي بوزيد والولاية المجاورة والقصرين وقفصة. هي قبل ما كانش فيها تنمية، إنما بعد ثورة ولت فما شوية تنمية، فما بوادر متاع تنمية اللي ما تفيش الغرض. كي واحد تلقاه مفقر طول يلزمو برشا فلوس باش نجم ترجع منه عبد. كيما سالشت فما تنمية باهية كيما نحكوا عليها، معناتها باش نكون ايجابي نقول فما مشاريع وانجزت الحق للأمانة، فما طرقات بنية تحتية ومشاريع ما تستوعبش البقالة، يعني اقل بكثير. لا اقل بكثير مما نطمح اليه. نحن نطمح لحوايج اكثر من هكا برشا. علاش؟ كي باش نبدو نحكوا على التمييز الايجابي، قلنا راهو باش نحن ناخذوا اكثر من العباد الاخرى اللي هما اصلا في اريحيه، يعني عندهم ثم معامل، ثم انفراستركتور، ثم امورهم واضحه على الاقل خير منا. لكن نحن ما جتش الياسر، جا شوي اكلي ما يبانش. فما باش نقولوا ما فماش تنميه، فما احدثت بعض المشاريع الصغيره اللي ما تفيش بالغرض وما تنجمش حتى تحدث مواطن شغل. هو مواطن شغل، احداث مواطن شغل هو مرتبط ارتباط اساسي بالاستثمار. هما فما بعث المشاريع، بعث المشاريع بصفه عامه، اي معناتها يقول 25 الف دينار يوقع احداث موطن شغل، كل 25 الف دينار يستثمر يحدث موطن شغل. هذا اقتصادي معناتها. هنا كي نقولوا رقيب كي نشوفوا ما لقوش فيها حاجه احدثت، بخلاف طريق ولا اثنين، حوجت ثلاثه طرقات، اصلاح مستوصف في الرضاعه اللي باش يجيك نجيك منطقه حرس، مركز ديوان، يعني اوناس يمكن باش يجي ولا ما يجيش، منطقه صناعيه 4 سنين من 2012، مشاكل يعني اجتماعيه زاد كيما قلت، مشاكل بيئيه كيما لوناس مثلا. لوناس وعنا من بعد الثوره نستنوا فيه باش يحلوه الوضعيه، كل مره يقولوا لنا تحلت ونفرحوا ومن بعد زيد نرجعوا يا خيبه المسعى كيف من الاول. معناتها هنا يرجع هذا كله راهو للمنوال التنموي. نحن نجم نقولوا تو رجعنا نخدموا بالمنوال التنموي القديم اللي الناس كل نحكوا عليه، هو متهري ومنوال تنموي ما عادش يصلح نتاع كل 5 سنين. هو الخماسي، هو نجم تجي تلوم تعذر. معناتها دولة ما لازمهاش تبقى بدون مخطط تنموي، والتنمية من هكا باش تعملها الجماعات المحلية البلديات والكل. لكن منا للي يوقع انتخاب بلديات والمحليات والكل، ماهيش دولة باش تبقى زادة مكتف يديها وما تعمل حتى شيء. هل هو اجتهاد؟ فالمخططات الخماسية هذه هو اجتهاد، ان شاء الله يصيب نحن نقوله. اما راهو حسب ما شفنا في المقترحات نتاع المجلس المحلي التنمية، نشوفوا انه ما يفيش بالغرض، المنطقه محرومه. نحن كي باش نحكوا على رقاب المكناس سيدي بوزيد بصفه عامه، هي مناطق محرومه، مناطق داخليه محرومه. اي تشوف مناطق اخرى، المناطق مثلا سوسه، صفاقس، مستير، ما نعرفش جابس، مدين تنجم تكون خير منا شوي. نحن مناطق محرومه، رغم انه الثروات موجوده في المناطق هذه، رغم انه عندنا ثروات ونجم نكونوا احسن ونجموا معناتها نوصلوا الحوايج خير. باش نرجعوا لك سي بدر الدين. سي هاشم، بالنسبه لي نحب نعقب على بعض المداخلات او الاخوه. بالنسبه لنا سي بدر الدين، هل فعلا التنميه هذه اللي قاعد تحصل من التنموي التو حاصل في سيدي بوزيد في المنطقه الداخليه، هل في مقارنه بعدد المعطين العمل فعلا انت قلت لي 25 الف دينار هو احداث موطن شغل، هل الشيء اللي قاعد سير تو المنوال تو اللي قاعد واقع تو اللي قاعد نخدموا به تو ما يستجيبش حتى الطموحات المعطين عمل وطموحات بصفه عامه من اصحاب الشهاد ومن غير اصحاب الشهاد معناتها. دونك ماهوش حل الرافي هذا كما قال سي نجيب، فعلا سياسيين بدون برنامج، لا سياسي ولا تنموي ولا اقتصادي ولا اجتماعي ولا ثقافي، هما مفرغين من كل شيء. هما فعلا هما مهمش يتركوا في الاشياء تصير بطبيعتها، هما غير قادرين على مسيره الوضع في تونس، غير قادرين على ايجاد حلول اصلا. معناتها انت تقدم في برنامج وتطرح في برنامج كما قالك سي نجيب باش بمجرد انك توصل للكرسي معناتها فقط، اذا كان انت مش نتبعوا نفس السياسه القديمه معناتها توا خرجوا متظاهرين ومحتجين في المكنيسي وفي منزل بوزيان وفي القصرين والفحص وبرشا بلايص، نفس السياسه اللي نلقوها في الاعلام، نفس ملثمين ونفس الكلام قاعد تعاود، نفس السياسيين ونفس ونفس الخطاب. اذا كان اذا كان انت تستعمل نفس تعالج نفس المشكل بنفس الطريقة، انتظر نفس النتيجة. هذا بالنسبة لنا، انتظر نفس النتيجة، انتظر انه بقيت مدخل مش طول، انتظر ممكن تصورات انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في الظروف هذه انتظر برشا حوايج ما خاطر المواطن في عام محتاج هو ثار على البطالة ثار على الشغل ما ثارش على أشياء أخرى. هذه أولوية أولوية البطالة أولوية التشغيل أولوية التنمية في الجهات هذه. إذا كان أنت ما تعتبرش أولوية وكما قال تمييز إيجابي وين تمييز إيجابي؟ تمييز إيجابي يجب يكون مفاعل على أرض الواقع مش تمييز إيجابي هكاك. تمييز إيجابي إلى حد تمييز إيجابي إلى حد اليوم حد الدستور يعني على أرض الواقع. للتوضيح على أرض الواقع اليوم ما ثماش تمييز إيجابي من حيث ميزانية من حيث برامج من حيث مشاريع للولايات والمناطق الداخلية المهمشة والمفقرة واللي فيها أكثر فقر من رقاب وأكثر فقر من سيدي بوزيد. كي نحكو مثلا على القصرين حسب الأرقام على سليانة فهمت جندوبة هذوما حسب الأرقام يعني ولايات فقر مدقع. سي محمد هل أنه اليوم الانفراستركتور والبنية التحتية والوناس والكياسات والمدرسة ومستوصف هل انه هذه قادرة تريض يعني الغضب متاع جحافل وقوافل متاع بطالة ومفقرين ومهمشين وعائلات معوزة ولا لا؟ هو شوف معناها كما قلنا معناها الحكم الرشيدة والشفافيه هي الاصل. احنا مثلا كي ناخذ سيدي بوزيد سيدي بوزيد معناها فيها نشاط بارز ما عندناش 20 نشاط عندنا نشاط فلاح واضح. النشاط هذا يشغل 40% من اليد العامله النشيطه في سيدي بوزيد والفلاح هذه تدمج كل القطاعات الاخرى معناها بالفرنسويه معناها هو قطاع انتجر توت لي ديسيبلين. دونك في الفلاحه ثم جيني سيفيل في الفلاحه ثم المنتجات الفلاحيه في الفلاحه ثم الماء الشراب في الفلاحه ثم المسك الفلاحي نجيو للمسك الفلاحي مثال واللي هو ساعات مدرسه منعزله. كيفاش المدرسه هذيك ما تبقى غير منعزله؟ هو اذا كان ثم نشاط فلاحي ثم المسلك هو يخلق ديناميكية جديدة. احنا كي ناخذوا المسالك الفلاحية في سيدي بوزيد انا ولمس حكيتها في سيدي بوزيد الطو ناسيونال 40 الطو ريجونال على المستوى الوطني عندنا 40% على المستوى الجهوي 26% ثم بعض نجيو ناخذوا في المستوى المحلي واحنا قمنا بدراسات مع خاصة مع طاك ومع جمعيات اخرى معناها ظهرنا انه الطو هذا راهو 8% انا فهمني سيدي نقولوا 13 نقولوا 15 يا سيدي فهمني انا كيفاش هل هالسيد هذا الفلاح الصغير كيفاش ينجم يعدي واحد. شوف هو الاحتقان نحسه جماعي. شوف احنا في فرقه انا نسميها ثلاثه طوابق. الطابق الاول مواردنا الطبيعيه نسبيا لاباس. الثانيه الانتاج يظهر انه انت مبدعين جماعه سيدي بوزيد ورقاب وسوق جديد وجلمه ومنزل بوزيد هذوما مبدعين في الانتاج ناس ينشوا في انتاج وفير. لكن كي يجي يروج في انتاجه يوجد العراقي. وزاره التجاره هذه كانها وزاره ما هياش سيدي بوزيد ما هياش معناها مؤسسه نتاع التجاره كانها معناها تحس التجاره لا تسهل. في مثال ناخذوا الدلاع في ماء احنا ما ناش في حاجه باش ناكلوا الدلاع في ماء احنا هك الدلاع هذاك لابد من تصديره. معناها كل الناس قامت بدورها كان اللي متولهي بالدور الترويج ما يقومش بدور. نجي ناخذ قطاع كان الدوله سي محمد قامت بدور نعم كان الدوله ما قامتش بدور الدوله ما قامتش بدور صناعه وتجاره وتصدير وغيره. تو انا مثلا منتج ينتج تو نشكي نطلب منه اش نطلب منه الفلاح اش نطلب منه انتاج يحضر لي صاب يجي يبيع اسيدي ناخذوها تو نحن تو معقولش انه الفلفل الاخضر ب 700 فرنك مش ممكن ما ينجمش الفلاح يزرع تحت يخدم ويحرض ويزرع تحت الانفاق وظروفه كذا يبيع ب 700 فرنك هذا على كل هو شو احنا عندنا قطاع واعد في سيدي بوزيد وفي الرقاب خاصه هالقطاع هذايا لابد من حمايته ولابد من ثم انه الهيكل المهني انا ناخذ مثلا التعاونيات واللي هي حلقه رئيسيه بين المنتج والتصدير ها هسيدي هاللجنة هذه اسمها لجنة الهياكل المهني، لجنة جهوية بعمرها ما اجتمعت. هسيدي هاني على الملا ونقول ما تجتمعش هذه، وما هيش أولياء أولويات الهياكل المهني. يقولك معناها مشي من أولويات الجهة أن تدفع بالهياكل المهني، في حين أنه العولمة وكل ما تنجمش تمشي وحدك يا سي حمادي، هذا ما نجمش يقوم بنشاط وحدك. إيه سي محمد، إذا كان في سيدي بوزيد يعني نخلوا الفلاحة ونطيشوا التالي نتولوا بالتوريزم في سيدي بوزيد مثلا ما يجيش، ما لا يستقيم الأمر بالحق. معنى حاجة النقاط استفهام كبيرة برشا يا سيدي. أنا نقول لك عندنا قطاع حتى الدراسات الكل اللي أبدأ، عندنا مركز اسمه دراسات في مركز دراسات، عملوا دراسة على على على سيدي بوزيد على حول التنمية، ظهرت أنه ثم عنصر رئيسي هو النشاط الفلاحي واللي يزم ترتبط به كل الأنشطة، هو راهو حاجة طبيعية يخطو الفلاحة رئيسية كما قلتنا تي في وزارة البيئة قبل كان تابع وزارة الفلاح، لأن النشاط الفلاحي ما تنجمش تعمل بيئة بدون نشاط فلاحي، حتى البيئة كي تعالج مياه الفلاحة تقبلها، كي تعالج مياه تحمي ثروتنا المائية، كي تعالج المياه تحمي التربة، كي تعالج المياه مناسي سي دونك. أنا نحب نقول ما نعملوش، يلزم السلطة المحلية والجهوية ثم المركز والوطنية ما يحطش راسه كل نعامة ويعمل روحه كي يحب يشوف وكذا، وكي يحب أنا نشوف أنه التنمية تمر عبر الفلاح، خطر الفلاح تنجم تعمل لك ما يسمى بالصناعات الخضراء، هذه سيتون اندستري معناها إن اندستري فيرت معناها ما تلوثش. ويا سيدي بربي خلينا نحلوها بشوي، اوروبا تنجم تخلق مناخ، راه مكلف باش تخلق مناخ وتنتج. اوروبا عندها مياه ساخنه كيفنا نحنا، اوروبا عندها الشمس برسك 320 نهار على ما عندهمش لا. اوروبا هي قريبه احنا تونس معناها قريبه لاوروبا، السلام عليكم يقول لكم وعليكم السلام مارسيليا ايطاليا غير. دونك احنا تونس هذوما العناصر القوه اللي لازم نستثمروهم في خلق تنميه جديده وفي خلق انه نجم تستوى خط يعني المجال. محمد باش نرجعوا له، يعني اللي نفهمه هذا ما دام الرهان غلط اكيد ثم توجه وتسطير برامج من الاول غلط. نجيب نحب نسالك، قبل اسبوعين في رقاب كانوا شباب معطل وإلا عائلات معوزة وإلا موظفين وإلا بطالة وغيره تقريبا المواطنين، الناس تفرح، تعترضنا الناس في الشارع تسأل على مشروع لوناس، تسأل على طريق ولاد عبيد، تسأل على طريق ريحانة، تسأل على طريق مدرسة دومارس الدلهمية، يسألوا على هالمشاريع سيرتو اللي مربوطة بالبنية التحتية. أمس واليوم كانت الناس معناها ترضيهم اي حاجه باش تزيد للجهه كانت ترضيهم على امل ينتظروا ديما فيما خير. امس واليوم على الاحتقان اللي صاير في القصرين والاحتقان اللي صار البارح بعض الاحتجاجات اللي صارت في المكناسي ومنزل بوزين وانتقلت لمناطق اخرى، اللي يعرضك اليوم من الشباب في الشارع امس واليوم اللي يعرضك من الشباب في الشارع خويا نحب نختم، ناس عندها حق، ناس زاد نحب نختم وما عادش نستنى وما تهمنيش البلاد وما يهمنيش كياس وما يهمنيش وناس. الحلقة المفقودة لهنا الخطأ نقوله واحد. سمحنا نحب نزيد إضافة شوي على سي محمد يكون نساهم شوي، هو في قطاع الفلاحة ثم نقطة بركة هي أنه قال كأنه ما ثمش برنامج، كأنه ما ثمش استراتيجية. انا تبعت المسؤولين على القطاع الفلاحي على في اغلب الجمهوريه التونسيه، ما ثمش حتى واحد موجود في بلاصته. يعني تحط تجي القطاع الفلاحه تلقاهم منتدبينه من من من قطاع اخر، اختصاصه غير الفلاحه، اختصاصه غير الفلاحه ومصالحه غير الفلاحه. وإذا كان توصل مصالح وغير الفلاحة ونمشي لها طول مباشرة الاتحاد الوطني للفلاحين لتدافع الفلاحين المكتب التنفيذي نتاعها شوفوا فيش فلاح. في ناس عندها مصالح اخرى تدافع عليها ما تدافعش على الفلاح. أي ثم مصالح سياسيه ومصالح اقتصاديه اخرى اللي هي ضد الفلاح. بينما انا نعطيك مفاجاه ممكن هذه باش تبعوها ومفاجاه كبيره. قطاع الفلاحه في تونس قادر يخدم البطاله نتاع تونس ونزيدو نجيبو لهم اخرين اذا كان ثم رؤيه استراتيجيه للفلاح. رؤيه هيكليه وتنظيميه واضحه. فوالا رؤيه هيكليه وتنظيميه صحيحه وتعتمد على المبادئ العالميه نتاع حقوق الانسان وخاصه في في في الكرامة وفي الشغل وفي في الحوايج هذه. تعرفوا امريكا عندها نسبه المنخرطين في التعاونيات 84%. دوله راس ماليه اكبر راس ماليه في العالم عندها 84% الناس منخرطين في التعاونيات ومشاركين في التعاونيات. نجيو لتونس كرياسيون من مثل من الستينات التعاونيات تو نسبه الناس المشاركه في التعاونيات اقل من 5%. ليه؟ اذا كان هذا برنامج عملته من عام من الستينات وانخرطوا لك اقل من 5% في الفلاحه عندك ديفو موجود يا في الوثائق نتاعك يا في القرارات نتاعك يا في المسؤولين نتاعك. واضح العمليه واضح. نرجع لسؤالي هذا بالنسبه جمعتين التالي باش نرجعوا تنرجعوا بعد الفلاحه. جمعتين التالي اي مواطن ولا اي شاب خاصه في متابعه على الراديو يحكي على جهه وغيره الناس تفرح بطريق بكياس بحاجه تزيد. النهارين التالي مع ارتفاع الاحتقان في القصرين وطول المطالبه بالشغل وغيره الناس لهنا في رقاب اللي تسالوا يقول خويا حتى انا نحب نخدم. خويا شعب الناس شعب الكل دبرت روسها حتى انا نحب نخدم. الشعب التونسي ماهوش جاهل. شعب تونسي ومثقف ويفهم ويعرف كل شيء. احنا تو كي نجوا نحطوهم هكا تدريجيا رئاسه الجمهوريه فيها مشكله، الجيش فيه مشكله، الداخليه فيها مشكله، المجلس على القضاء فيه مشكله، المجلس النواب فيه مشكله، البارح اخر واحده جابوها نتاع الانتخابات فيها مشكله. خلوا الشعب واحد يلعب، خلو كان الشعب قاعد هكاك اللي عنده ما عندوش ولي، كانه زين ما عندوش ولي. انت ماكش قادر باش تطرح مشاريع سياسه، نحكي على السياسي، ما هوش قادر باش يطرح مشاريع على الشعب نتاعو، مش قادر باش يقنعو ينسحب. الشعب قادر ينتج رانا 10 مليون، ما تقولش نحن عندنا زوج شياب ما كان هم يفكروا، ولا كان هم يخطوا، ولا كان هم يعرفوا مصلحتنا شنو. نحن تونا نحكيك تو مصلحتنا الفوريه انه حدودنا مع الجزائر محلوله 100%. هذه مصلحتنا. لكن ثم انت انت على تصدير سياسي، انت سياسي، انت سياسي، انت سياسي، انا مواطن نخطئ وانت تحطني في اطار، تحطه في قلب سياسي وتتصموا سياسيا. انا قال سي بدر الدين قبل كل 25000 دينار خدموا عليها واحد. انا شفت الاستثمار كارثه في الرقاب. اكبر كارثه وقعت لنا هي الاستثمار الفلاحي في الرقاب. وبالارقام الرقاب الاستثمار الفلاحي ماخذ منح فلاحية قد 3 ولايات نحسبه هذا على مستوى وطني. لكن المنح الفلاحية ماخذينها 100 فلاح متعاطي نشاط فلاحي مش فلاح. لأن من 100 فلاح اللي ماخذين المنح هذه مهمش فلاح ومهمش بيات فلاحة. خرجوا ناس من أراضيهم بطواطب جهات مختصة وعندها واحد، خرجوا الناس من أراضيهم على ديون هامشية واستثمروا هما في الأراضي الفلاحية. ولا استثمار فلاحي ضرنا في الأدوية، الأسمدة والأدوية هذه المضرة. سمحني نجيب باش ما نهربوش برشا على موضوعنا. أنا أعطيتك أنا شو سمحني باش ما نهربوش برشا على موضوعنا. موضوع تم تناوله برشا مرات، كما ثم أخطاء، كما ثم أخطاء. الأخطاء هذه لازم تحبس، لازم تحبس، لازم تحبس. راهو اذا كان تواصل فيها الاخطاء نبقوا ديما مواصلين فيها. يعني كي من ولد التنميه يا انطون بدل من الاسبوع الاول نتاع الثوره انه تيتبدل من ولد التنميه. حتى بعد 5 سنين قلنا لا هاي نستعملوا من ولد التنميه القديم نزيد نكملوا به 5 سنين اخرين. لا سيدي، راهي ثم وقت معين، راهي ثم وقت وثم شعوب تتحرك وثم حركه اقتصاديه عالميه وثم ناس تفكر. مفروض المنوال التنموي ما يشدش عند خبراء شهرين يجيبوا منوال تنميه جديد. سي هاشم هو نحب نعقب تاع نحب بعد سي بدر الدين جاوبني. اطرفا انت كي في العالم متقدم كي يعمل مخطط ولا يعمل مشروع تنموي، المشروع راه يزم يكون رونتابل. حتى كي تعمل كياس في قصر حمام يزم يخلص روحه الكياس. اي يعني ثم استراتيجيه من فما دراسه جدوى ثم دراسه جدوى تلوح لي كياس في بلاصه ما عنده حتى معنى اكوا سير شنو ينفع نحن قعدوا عليه 10 كرات قعدوا 10 كرات سي بوزون في النهار شنو نفعوا ما عنده دونك ثم جهات كيما ثم برج جهات فلاحيه في الرقاب ما تادي لهاش ثمش مسالك فلاحيه تادي لها معناتها الفلاح يتعبوا في ترويج منتوجات باش تدخل لك انت كهرب ولا سمسار ولا فلاح ولا خضار باش يشيك خضره مينز ما يدخلش يشد البطاحي يشد السمسار هو مش يتحكم في السوق ثم حتى في دراسه مشاريع تو سي بدر الدين تو هذه اللي عاملينها للسوق الجمله ولا غير ذلك في الرقاب هل فعلا هذه قاعدة تخلص روحها من بعد 5 و6 و10 سنين هي خلينا نحكوا على الطرقات في الرقاب وجدوى بتاعها معناش حتى طريق في الرقاب ما فيش جدوى كل فيهم جدوى اما عنا نقص من الطرقات اكثر من الكيكه خاطر اللي الرقاب مش انها من الطرقات اللي عندنا في الرقاب ما عندناش عندنا يجي 10 كيلومتر على في معتمديه 106000 هكتار عندنا 8% بالنسبه للولايه معناش يعني بالنسبه للطرقات اقل من نص معدل الجهه احنا ما عطوناش ذات جدوى خليها من غير جدوى اما الحق الطرقات اي ما عندها هو اصلا كي نشوفوا الخارطه نتاع الرقاب نتاع الطرقات تلقوا 4 طرقات هذوكم لي زاكس برينسيبو في الرقاب يخدموا بالقدا اما الرقاب مش ناقصه تخطيط كيفاش نعمل طرقات موجود المسالك موجود الاقتراحات ناقصين يلزم تنفيذ برامج نتاع طرقات جديده في الرقاب ناقصين برشا معناتها وين تصب تنفع انت كي تشوف العمادات الكل عندنا 12 عماده تو كي نحو الخمسه نتاع السعيده اي 12 عماده ثم 3 4 عمادات ما فيهمش حتى كيلومتر معبد فما عمادات ما فيهاش حتى كيلومتر اعطينا اخويا تو نحن اعطينا طرقات بالنسبه للجدوى للمشاريع الاخرى اللي قاعده تحدث مثلا كيما نقولوا هو الدوله ما تعمل مشروع كيما مثلا سوق الجمله كنت تدرس الجدوى نتاعو دراسه الجدوى نتاعو وحسب طلب اهل الجهه والاختصاص وبعد الجدوى هذيك نقولوا يا اخي المشروع هذا هو ذا جدوى ولا غير ذا جدوى ثم مشاريع مثلا في مشروع المندمجه وقع ما خدمناهمش علاش خاطر بعد شافوا الجدوى من القواش اما نحن تو مانيش نخدموا على اعطيني مشروع ذات جدوى ولا ما اعطينيش مشروع ذات جدوى اعطيني مشروع اعطيني مشروع اخوي نحن رانا عطاشه مشاريع اعطينا رانا واحد عطشان اعطيني مشاريع سي بدر الدين لهنا اليوم الحاجه الاكيد اليوم بعد ما نشوفوا الوضع في ولايات مجاوره وحتى في بلاد بصفه عامه وعدم استقرار سياسي أدى لعدم استقرار اقتصادي أدى لاحتقان اجتماعي في بعض المناطق ممكن غدوة يركح ممكن يزيد في مناطق أخرى اليوم الحاجة للاستثمار وللتمييز الإيجابي والجلب المستثمرين وبعث الحلول كمسؤول تنمية مندمجة أنت اليوم على زوز ولا مدير مشاريع تنمية مندمجة في زوز ولا 3 ولا 4 معتمديات على ولاية سيدي بوزيد في مخططاتكم اللي جاية بالحق هل انه تخموا بمعزل على الاحتقان والحراك الموجود وإلا باش يكون موجود في حساباتكم على خاطر وقت اللي نقوله استثمار وجلب مستثمرين للمناطق الداخلية وللدواخل والمناطق المهمشة اليوم ما صاير حتى شيء كما نحكوا على سيدي بوزيد معمل سيدي بوزيد تقريبا تزاد فيها معمل ديليس في السودة المشاريع الأخرى الكل ما زالت كلها حبر على ما دام ما تنفذش وما استقطبش يد عاملة وعائلات تأكل منه ما ثم حتى شيء معناه ما زال حبر على ورق هل وناس الظهر أنه ما تنتظرش هل في مخططاتكم الجاية كسواء على مستوى مجالس محلية أو جهوية أو استشرافيا على مستوى وطني حاطين في حسابكم هذايا ولا تأثيره في الأيام القادمة مش أحكي لك على مشاريع المندمجة هي تتعمل معناتها بقطع النظر على الشتمة في البيت هو خطر برمجوا من قبل من 2012 وهذا ما فيش أنه حتى قبل هالاحتجاجات واحد كنا اقترحنا مشروع تاني من مندمجة في السعيدة كمعتمدية جديدة اللي هو ان شاء الله يوافقوا عليهم بعد واكيد الاحتجاجات هذه باش تكون عامل ايجابي لنا باش ينجموا يوافقون على مشروع تنميه مندمجه اخر فيه بعض العناصر الباهيه ان شاء الله كما اللي موجوده في الرقاب انما اللي ننصح به هنا اللي عندهم القرار واللي نجموا وعندهم سلطه القرار وينجموا ياخذوا قرار صحيح انه المناطق هذه راهي ما تكلمت الا ما فعلا فاضي كيس ما عادش عندها وين ما عندها يلزم مراجعة منوال التنمية بصفة جذرية. المخططات الخماسية ما هيش باش تشبع وما هيش باش تعمل حتى شيء. اما يحب نتوا مثلا في رقاب نحكوا ديما على رقاب خاطر نحن ملمين بالوضع نتاع رقاب. لعبت في رقاب هنا مثلا تحب حوايج نتاع تو اخوي اعطيني حوايج نتاع اليوم. ساعات نفرح هنا بحاجه يقولوا راه تتمشي عن طريق البي ار دي بروجرام ديفلوبمون ريجونال برنامج التنميه الجهويه كيمشي على طريق برنامج التنميه الجهويه راهو سيحدث في خلال سنه 2016 وبينما اللي عدينا في المخط يقولك 2016-2020 تنجم انت تطلب حاجه توصل ل 2020 لكن لا تحقق المطلب اللي طلبته. كان طلبنا كياس طلبنا يعني مش اي حاجه مش اي حاجه بس يتم يعني المصادقه عليها محليا وطلبها جهويا راهو الاكيد انه باش توصل يعني باش نوصلوا نحكوا على ذره ماد على العيون كما يلزم برامج خصوصيه يلزم خاطي المخط التنموي هذا المخط التنموي يمشي بطبيعته في الولايات الكل نحبوا فما برامج خصوصيه للجهات المحرومه. برامج خصوصيه هو برنامج تنمية مدمجه هو نوع من البرامج الخصوصيه. مثلا جو بعد الثوره في 2012 لقوا انه ما فماش مخطط تنمويه المناطق هذيك سيدي بوزيد مثلا اللي هي سيدي بوزيد الوحيده فيها 12 مشروع تنميه مدمجه كل معتمديه فيها مشروع اللي هما الولايات الاخرى تلقى فيها خمسه تلقى فيها زوز ما هي ماهوش عام على المعتمديات الكل. نعملوا برامج كيما برامج التنميه المدمجه هذه اللي هي تكون برامج خصوصية وسيبلي مثلا باش تتولهنا بالانفراستركتير باش تتولهنا بالاحداثات متاع مدارس جديدة مستصفات هذا الى جانب تشجيع الاستثمار تشجيع الاستثمار مجال تشجيع الاستثمار قاعدين يرجعوا فيها. اما فما حوايج لازم تأخذ تو ثم قوانين لازم تتعمل تو اذا كنا كمستثمر ما نلقيش في جيان الى رقاب ولا سيدي بوزيد فايده وتشجيع كبير ما نجيش راس مال يلزم يلوج على الربح تجي نقول له باش ثم هو راه تو ثم تمييز اللي يحب يستثمر مثلا في سيدي بوزيد في عوض 6% كمان راح استثمار ثم 21% لكن نحبوا حوايج اكثر وخاصه هو دائما في اطار التمييز الايجابي اللي يحكوا عليه ايجابي خاصه الاسراع بيعطى المنح هذه تو المنح الفلاحيه قاعد تشوفها يعطوا فيها في سعر الواقع انما المنح الصناعيه كي باش تعمل مشروع صناعي انت ولا خدمات باش تمشي تقدم مطلب منح ساعات يضرب عامين باش نجم تاخذ منحه اللي ساعات تلقاها نتاع 700-800 ألف. سي محمد كي نحكوا على الاستثمار لهنا نرجع لك سي محمد كي نحكوا على الاستثمار لهنا في منطقه كيما الرقاب الاستثمار في منطقه كيما رقاب استثمار باش ينقص من اليد العامله المعطله عن العمل اول ما يتبادر الذهن المواطن العادي انا في بلاصه راجل كبير ولا واحد عنده عائله اول ما يتبادر المواطن ولا الذهن الشاب شنو هو كي تقولوا الاستثمار يقولك منطقه صناعيه في رقاب قادره تستقطب 200-300 خدام 100 خدام في جرتهم 100 عائله. هل انه هذايا ينجم يكون والا يلزم يكون اولويه في المرحله القادمه والا ثم اولويات اخرى بنيه تحتيه وانفراستركتور وناس وغيره وغيره وغيره. بالنسبه ناخذوا رقاب باش ما ننتهوش واحد اولا مجال الاستثمار لابد باش يوقع مصادقه عليه هذه مراجعتها وتكريس معناها ما جاء في الدستور من تمييز ايجابي على ارض الواقع على الجهات كما سيدي بوزيد ومن بينها رقاب. الحاجه الاخرى التنميه راهي هي علاش التنميه مندمجه كما قال سي بدري معناها تلقاها من الداخل من نجمو مثال ثم مثلا قلنا التطهير هذايا ماذا بينا المشكله هذه السيد المعتمد تكون مشكلته وانا قلتها ثلاث مرات قبل معناها تكون التطهير تكون مشكله السيد المعتمد معناها هو قادر معناها العمد معاه كي نادي المجتمع المدني ما نصورش السيد معتمد باش يقوم يقول هاي نتعاون الناس يقولوا له لا بالعكس عندنا زاد التمثيليات المحلي مثال انا سي حمادي احنا مثلا فرع متاع ستيك انت علاش تخلق مشاكل المواطن يتنقل للولايه باش يخلص فاتوره وكذا وتخلق حركه مركز الفحص الفني هذا يخلق حتى ديناميكيه رو ما تشوفش اقتصادية. المؤسسه كي تحطها في بلاصه راي مشي كان هي تظهر حوايج اخرى معنا نتاع صونات علاش لا عندنا برشا ادارات محليه مشي موجوده عندنا كما قلت انت منطقه صناعيه تجيه كما قلتنا احنا تو شنو اش عندنا نحن تو يقول لك انت ايش عندك في الدار في الدار عندنا المنتوج الفلاحي عندنا منتوج فلاحي هاك المنتوج الفلاحي اعمل له ما يسمى بالتثمين اعطيه بلو فاليو اعطيه اضافه الاضافه معروفه كيفاش تكون تحويل يا تحوله ثم باش يصبر ونجم من صدره هي تخلق هياكل وكيفاش تحل الحدود تحل كذا هما من تو ماذا تو نحن في جانفي يلزمهم يتصوروا في ماي راهو عندنا انتاج نتاع دلع راهو في جوان عندنا انتاج نتاع نبو نتاع خوخ مش نجي هنا في ماي نبدا نشوف وين من تو نعمل عقودي خا معروف انتاج لا سكروا الحدود كيعملوه كما سي بالعكس انا من نمشي لك اكثر الفراز حلوا له الحدود والخوخ ولا نبسكروا له الحدود هاي سيدي هاني نقولها على الملأ الفراز والحلول الحدود ووفروا له كل شيء ولا ما هوش منتوج محل ما, ما, ما, ما, ما يجيش يا سيدي من تو احنا نتعاون واحنا انا لا بالعكس انا اشوف احنا الرجال حتى طلباتها تكون طلبات معقوله مثال كما حكيت على الستاج على اللوناس على ربما زاد المجتمع المدني ساعات ما فهمش مشكله ايش بيه نفهموا راهو انا سي محمد راهو اليوم سامحني اليوم ثم اخر الارقام والاحصائيات اكثر من 8000 اكثر من 800000 بطال ما بين اصحاب شهايد عليا وما بين ناس ما عندهاش شهايد عليا يعني شنو اللي باش يستوعب هذوما اذا كان واي حكومه واي وزير في اي مجال يحكي انا باقي نستثمر في المناطق الداخليه ولا في الجهات الاستثمار اللي يعني للدوله ومؤسساتها كل ما هو بنيه تحتيه كل ما هو تمثيل اداري كل ما هو ما صالح للشراب وصحه وغيره ومرافق حياتيه لازمه زاد اليوم ثم ناس يقول لك انا يلزمني نخدم تو مثال تو ثم قلت التمثيل الاداري راهو زاد احنا ماذا بينا الاداره تواكب مش الإدارة هي معناها هل 800000 هما اللي جرها نحبوا الإدارة تكون عندها دور سيدي نأخذ أمثلة سيدي بوزيد هي الأولى في الإنتاج الفلاحي في معروفة ما فيهاش إدارة جهوية للبنوك هي تابعة ولاية أخرى أقل منها إنتاج وأقل منها كذا رأي الإدارة الجهوية رأي الإدارة الجهوية مش هي اللي تحط رأي هي اللي باش تحرك راي الإدارة المحلية هي اللي باش تحرك راهو احنا بالعكس احنا مع الإدارة الإدارة راي اللي انا ضد كل شخص يقول الإدارة لا احنا مع الإدارة لكن مع الإدارة انها تكون شفافة تكون تخدم تكون معناها كي تخطئ تقول غلط وكي وتكون تعمل ما يسمى بالمقاربة الشبكية تو علاش احنا تو احنا حكينا والله مشكلة تو فالمخطط انا شاركنا انا حتى جهوين ساعات نحضر حول المخطط سي محمد سامحني باش نقاطعك باش توجه بسؤال لسي نجيب لسي هاشم سي بدر الدين واللي كنتي زاد كان من المبرمج من المفروض انه غدوة اجتماع للمجلس المحلي للتنمية برئاسة السيد ولي سيدي بوزيد تم تأجيله الى اجل غير مسمى ممكن الأسباب غير معلومة لكن من الممكن أنه على درجة الاحتقان والاحتجاجات اللي صايرة أمس ولامس في بعض المعتمديات وبعض الولايات هل أنه تأجيل الناس كل تعرف اللي مطالب الجهات مطالب الجهات سمعني سنجيب مطالب الجهات يعني ميزانية 2016 تقريبا ما صار فيه معناها صي تعدت للتنفيذ هل أنه هالتأخير هذا في صالح الدولة ومؤسساتها وفي صالح السلم الاجتماعي مثلا لهنا في الرقاب وقت اللي نقوله اليوم راهو موضوع لوناس في الرقاب راهو اليوم ثم احتقان اخطانا من التشغيل ومن الاحتجاجات في المناطق الاخرى راهو اليوم لوناس مطلب شعبي في الرقاب راهو اليوم منطقة صناعية ممكن زادة مطلب شعبي ممكن راهو بعض التمثيليات الإدارية اللي تشغل ابناء الجهة ممكن زادة مطلب اجتماعي تأجيل هذايا مجلس محلي التنمية يجتمع كل 3 أشهر أو مناسبتيا لإعداد تقرير هل إنه هذا حل يواكب الواقع الموجود وإلا لا سي نجيب أنا نشوف التأجيل هذا هروب إلى الأمام مش في صالح الحلول أنا ثم كان نحكي على منطقة الرقاب بصفة خاصة خويا والإدارات المحلية والإدارات كيفاش تكون التمثيلات موجودة ناخذ برامج ناخذ على البرامج الوطني كيفاش منطقة بلدية فيها أكثر من 16,000 ساكن، 14,000 ساكن ما فيهاش أناس، يعني من الغريب راي ثم حواج. إذا كان نتحطم من غير تمييز إيجابي، أعطيني حقي سيدي، حقي هو موجود أناس حسب الأرقام والقوانين، حسب ما نخلصوا في ستاك ومنخرطين. علاش خلصوا كان الفرع موجود كل اللي دفع الفلوس؟ علاش موجود الفرع نتاع الرقاب نتاع ستاك كل اللي دفع الفلوس؟ ما هوش الحاجة أخرى. وبينما نحن أكثر ناس سامحني سي ناجيب، شوف الناس تسمع فينا، فرع الرقاب هو فرع تجاري معناها فرع يخلصوا فيه، زاد فيه تدخل تقني، فيه جروب فيه تدخل، يعني فيه تدخل يجي يحكي على الاقليم، هو في تحكي على الاقليم، نحب اقليم تاع ستاك في كل شيء، في مكتب دراسات. علاش ما نجموش نعمل دراسات في الرقاب في ستاك؟ المفروض المكتب هذا يتطور شوي، مو عنده 4 سنين من اللي تحل، لازم يطور الخدمات نتاعه. السبيطار ليه 5 سنين من اللي تبرمج، والزال تو مازال في الهيكل في البناء، والبناية فيها مشكلة، البناية كتصب المطر لولا تغرق بالمطر، زاد عاود البناية الثانية زاد نفس العادة. يودي رو الخطام يزموش يستمر، يزم يحبس رو قاع خطام مرة لولا، يزمو نحبسه ونتعدو ونحاول نوصل له. البناية لولا جت فصل الماء، علاش البناية الثانية ما نرفعش فيها 50 سنتي الفوق؟ زاد نفس العملية، خلوها فصل الماء. والعملية انه راو اخوي يعطينا حقوقنا على مستوى وطني كيفاش في البرامج الوطني، تو بعد نوصل للامتياز الايجابي، ثم المواطنين يطالبوا بحاجة تغير حياتهم، الريتم نفسه هو والحالة. من نحن رانا مش نوصل نهار نقولوا راو كان الوضع قبل خير، قبل 17 سبتمبر خير، لا سبيل إليه، نحن بعد 17 سبتمبر ديسمبر نحن خير من قبل. انا باش بصلونا اللي تقول باش نحن نندموا على الايام اللي فاتت، لا ابدا. وثم حاجه اخرى بالله، رساله اخرى للمستثمرين على مستوى وطني، راو اذا كان ما نقلطوش المناطق الداخليه اعتبروا روحكم راكم في عداد المفقودين. واضح العمليه ما فيهاش، يا اما انقذ روحك وانقذ المناطق الداخليه، لان المناطق الداخليه مش تقعد دي مساكتها، يا اما جي استثمر هنا وطرعاك تو عنا المد اكبر دليل ليه 3 سنين ما عندوش عساس، الناس تعس عليه وحده. اذا كان التخوف اللي يقولوا راو الاستثمار يزم يلقى كل شيء امور واضحه وامن واستقرار ومنح واحد، اسيدي لا اسيدي، راو تاكدوا انه راو اذا كان مجلس استثمر في المناطق الداخليه، لان فلوسكم فلوس الشعب التونسي، يا اما تستثمروا في المناطق الداخليه ولا تيجوكم غادي، وزاد نعملوا حل غادي زاد في البلاد الاخرى اللي مش مستثمرين فيها، تو تفسد اكل الاستثمارات غادي تتولي تستثمر هنا. راهي واضح العمليه، تعال نعطي بلاص كلمه واحده، تعال نرجعوا لهاشم ونرجعوا لمنطقه القصرين. في منطقه القصرين اللي هي المقطع نتاع الرخام كان يخدم في 200 خدام للظروف امنيه وظروف اقتصاديه نتاع البلاد، ولا يخدم في 50 وباقي الانهيار قاعد متواصل. حبس الرخام المستورد، ما استعمل فيه حتى الشعب التونسي، ما استعملش الرخام المستورد. تو اللي عندك مشكله في القصرين مش تحلها وحدك هنا، حبس الرخام المستورد. تو الرخام تاع القصرين يولي عنده قيمه في محليه، يولي عنده قيمه ويخدم الخدامه، وما يبقاش يعبى كما كاكا كما هو فوق الشاحنات ويمشي المناطق الساحليه ويمشي للتصدير. هذه الحلول موجوده، يعني الاستثمار على عين المكان. اذا كان ثم اراده سياسيه باش تحل المشكله، ثم تتحل المشكله. اما انا اللي شفته وقاعدين نصوروا فيه وياسر من هناك، انا يمكن اقل واحد نصور فيه. نحن مهيئين مخططين لنا انه نحن نكملوا الاعمال الناقصة في المناطق الأخرى. نحن يلزمنا ننظفوا في الساحل، نحن يلزمنا نعسوا في الساحل، نحن يلزمنا نخدموا المرمى في الساحل، نحن يلزمنا نسقوا جرد في الساحل، نعسوا على الوتلاوة متاع الساحل. ما نحكيش على الساحل بصفة ساحل من بنقردان لبنزرت. نحن مهمتنا هذه، هذاك هم عاملينها باش نخدموا الخدمة هذه. أنا نزيد نقول لك أكثر، مستعدين نخدموها هذه، مستعدين نخدموها، أما تعطينا حقوقنا حقوقنا الصحيحة، تعطينا الضمان الاجتماعي وتعطينا السيكوريتي سوسيال وتعطينا الصحة وتعطينا الخلاص الصحيح. سمع قبل ما نحكوا على السيكوريتي سوسيال سي نجيب، وقبل ما نحكوا على كل شيء هاشم، اليوم هل انه الاستثمار يعني في قطاعات مشغلة اليوم على اللي موجود في البلاد واجب وخيار يعني عاجل، وإلا ينجم يستنى شوي؟ هو الخيار العاجل في نظري مدام تونس تحتل المراتب الأولى في الفساد، معناتها دول الأولى مصنفة دول فيها دول عندها فساد وفيها الرشوة وفيها الفساد وفيها الكوارث الكل، دوك ما ثمش باللي تعمل استثمار مش باش ينفع. حكاية فيها مدام بلاد معادي بالفساد، الفساد انت جيت حارب، جيت حارب في عون بسيط وتحارب في واحد خذا رشوة ولا حارب حارب زعيمهم، حارب المنظومه، حارب منظومه كامله. راو الفساد بشكل راو ولا ثقافه فينا احنا الشعب التونسي، ابار انه الفساد ولا ثقافه فينا، ثماش حويجه ومشي حويجه ولا ثقافه في الشعب التونسي. اذا كانت الثقافه هذه ثقافه هو يا اخي لا مش مش مش, مش ثقافه الشعب التونسي. سامحني سامحني انا من انا لا سنجيب من فضلك خلي سامحني. هو نحن نحبوا مرات نزينوا بعض الاشياء نزينوها، لا الفساد مادام ولا ثقافه لازم تعالجوا بطريقه اخرى. نحن سما فساد كبير ياسر قاعدين نعالجوا فيه، قاعدين نضغطوا على بعض في الادارات هنا على مستوى محلي، لكن على مستوى وطني ما ثم السياسه. الادارات الكبرى، الادارات الكبرى اللي تقاوم في الحاكم وكفاح الفساد اللي شادينها اكبر متورطين واكبر فاسدين، كيفاش انت مش تقاوم فيه؟ والدليل وزير الماليه السابق الفخفيخ المفروض ما نعرفش في حكومه جمعه ولا في الحكومه اللي قبلها شنو هو قال في مراسله في استضافه تلفزيونيه، شنو هو قال؟ قال انتم شادين في دوسي نتاع 600 متر وارض ووضعيه معينه، قال وزاره الماليه قدمت ملفات في ثلاث شركات نفطيه تشتغل يعني في البترول وغيره، ثلاث شركات كبرى في تونس ملفات فساد كبيره، لكن الى يومنا هذا قال وين غادرت وزاره الماليه والوضع كما هو. معناها سي حمادي الشيء اللي خلى الشباب القثاني يثور شنو هو الفساد. الشيء اللي خلى الشباب القثاني انت تحط له والي ولا معتمد اول فاسد يسرق في البسكيت نتاع بعض العائلات المعوزه، معناتها كيفاش تحب انت الشعب يتواصل مع ناس كما هذا؟ كيفاش تحب تعمل تنميه باشخاص كما هذا مسؤولين بالطريقه هذه؟ سي محمد الاداره عندك فيها حق، اداره ضروره كم خمس اداره في تونس. حديثك عنا متدخل على الهاتف. الو اهلا وسهلا، السلام عليكم. على السلامه سيدي سي حمادي، لاباس؟ زهير زارع معك. على السلامه سي زهير، مرحبا بك سي زهير. مرحبا بك والضيوف الكرام اللي معك. نبض صوتكم ركز بقى. سي نجيب معك البحيري وسي معنا سي نجيب ومعنا سي محمد العموري سي بدر الدين طيب وسي هاشم العادي. سي محمد وسي بدر الدين سيدي نحيي تحية كبيرة. عايش. عجبني النقاش ما بينكم قاعدين تسيروا فيه، اتبقينا زي ما حبيت نعمل ملاحظة أنا على لا تفضل سي زهير على مشكلة بلادنا ومجتمعنا والتنمية. مشكلة التنمية ثم جانب أساسي هو الجانب البشري، ونحن الشعب التونسي تحدثوا على الفساد، والفساد ديما نحن نقولوا الإدارة معناها، صحيح هي الإدارة فيها فساد وثم منظومة كاملة معناها والثقافة الفساد، ولكن راهو شريك أساسي فيها المواطن. معناها النقطة هذه يلزمنا نركز عليها ونخدم عليها حتى في برامجنا وحتى المجتمع المدني والجمعية الناس، يلزمنا في رؤيتنا أنه جزء كبير أنه فساد المواطن معناها بشكل من الأشكال المواطن نفسه ولا معناها حريص ما يحبش ينظم أموره وينضبط للقانون، يحب ديما يختزل الطرق ويحب ديما معناها يسلك أموره وديما يفكر بشكل أناني. معناها إلى حد ما الظاهرة هذه موجودة، لأنه الكلام معناها نتحدث في بلاتو ولا حاجة الناس كل تدين الفساد واحد يدين، لكن تسمع فيك نسمع فيك سي زوير. وعلى الأرض تلقى الناس كلها تمشي في أمورها، معناها تلقاها ديما النسبة الغالبة من الشعب التونسي ديما يقول لك لازم معناها ديما يحب معناها دونك معناها ثم التواطؤ بين الفاسد المتنفذ المسؤول وبين المواطن في قضاء شأن. معناها الو الو الو الو نسمع فيك سي زوالي. انقطعت المراسلة مع سي زهير، ان شاء الله المانع خير. يعني مداخلة سيد زهير زرعي هاشم تقريبا كانت في نفس السياق اللي كنت احكي عليه، كونه الفساد اليوم كما ثارت عباد على فساد، كما ناس يلزمها تقاوم وتحارب الفساد، لكن زاد ثم ثقافة. بعد باش خليك الكلمة ناجي. هو المواطن سيد نجيب، انا قلت ثقافة نجيب ما عدوش كلمة ثقافة. علاش المواطن يلتجئ لطرق هك؟ سي بدر الدين تعرف باش نعمل باش نمشي في دي بروسيدير ادمنستراتيف مع الإدارة، دي بروسيدير معقدين جدا، معقدين بشكل رهيب، ماهمش قوانين لكن هما دي بروسيدير، ما عندها تحت إجراءات ماهيش قوانين، مع كل إدارة تحط إجراءاتها بطريقتها خاصة بها. خاصة بها. دونك إذا كان احنا نحطوا، إذا كان ما عالجوش منظومة الإجراءات هذه ونصعبوا على المواطن اللي بروسيدير هذا من الإجراءات هذا، المواطن مش يلتجئ الطرق كيما هكا. دونك أنت قبل، أنت نحن عارفين المواطن مساهم بشكل كبير ياسر، لكن انت اذا كان انت كدوله، اذا كان عندك سياسه، عندك رؤيه واضحه باش تعالج الظاهره هذه، ثم برشا حوايج تعملها. توا صيح الدوله قامت في كل اداره، عملوا اداره خاصه بالحكم الرشيده ومكافحه الفساد بعد في رئاسه الحكومه، ثم اداره بالشكل هذا ويومين واحسن وزير يكرموه واحسن واحد قاوم الفساد واحسن كذا، لكن مش هك نعالجوا الاشياء، مش بطرق كما هكا معناتها. دونك لازم نشوفوا حلول، خاطر بلادنا من بعد الثوره التو مش بين الفساد، معناتها نحنا كي عملنا ثوره مش بين الفساد باش نقضوا عليه، لا الفساد كثر نشرعوا له ولينا نشرعوا الفساد، نحطوا حتى القوانين اللي تحطوا لي بروسيدير اللي تحطوا هذوما الاجراءات يشرعوا الفساد. دونك ما عرفش هذا رايي في الوضعيه هذه. هو علاش نقول ثقافه، علاش الفساد هو ثقافه، حتى المواطن عنده فيها دور كبير ياسر، هو الاداره فيها ديما في اي بلاصه فما الباهي والخير، اما حتى المواطن ساعات يحب يعطي الرشوه باش يقضي، ساعات نجم يقضيها راهو الحاجه هذيك صدقني يقضيها وحده هكيك، لا يقولك والله لا يلزم ندفع، لا ساعات تقضي له وتخدم له الخدمه، لا يقولك والله نجيبك حاجه نفرح بيك، لكن يستغرب باش ما يستغرب. اما نحن كيما قال هشام في بالك كلمه باهيه، نحن ديما شادين في التفاتف نتاع هاي، فما حوجات رزان كيما كنت تحكي على وزير الماليه يحكي على ملفات فساد كبيره، معناتها يلزم فما تدخلات على اعلى مستوى يلزم تقوم. نرجعوا ديما للاراده السياسيه سي بدر الدين، ديما نرجعوا للاراده السياسيه، تقريبا هذا المتفق عليه، متفق عليه الناس الكل. اليوم الاراده السياسيه حسب الموجود وحسب الحراك السياسي اللي موجود وحسب المشاكل اللي تعيشها الأحزاب وإلا السلطة وإلا بعض الوزارات وإلا غيره، هل ننتظر زعمة حلول لمناطق مهمشة ناس، خاطر وقت اللي نشوفه في القروان وفي بعض المعتمدياتها نسبة انتحار الطفولة، يعني أرقام مرعبة، هي مرعبة بصراحة بالحق، أرقام مرعبة. وقت نشوفوا نسبة الانتحار في تونس بصفة عامة، وقت نشوفوا نسب الفساد اللي موجودة والمراتب اللي أصبحت تحتلها تونس في 2014 و2015 على مستوى دول البحر المتوسط ولا على مستوى دول الأفريقية ولا العربية ولا العالمية، هذا الكل زعم اليوم النجم ننتظروا إرادة سياسية صحيحة باش تنهض وتعاود ربلوت من جديد لسياستها التنموية في المناطق الداخلية، وإلا لا حسب التجارب يعني بتاع 4 أو 5 حكومات ما بعد الثورة. أنا نتصور المؤشرات الموجودة تو ما تدلش على أنه قروض درس، المؤشرات الموجودة تو على المستوى السياسي في تونس ما نتصورهمش قروض درس متاع 17 ديسمبر، ما قروش خلاص وما انتبهولوش أصلا، لأنه ثم 3 مطالب معروفين، حرية شغل وكرامة وطنية، ما ثمش واحد عمل خطاب في المعنى هذا، ما ثمش واحد قدر يقنع الناس بالتوجه متاعه، عنده توجه في 3 شعارات هذونا، الشعارات هذونا تولوا غريبين في التلفزة ولوا غريبين في الإذاعة ولوا غريبين في جرائد الصحف واليومية والتلفزة، ما عادش تسمعهم شعارات هذونا. ليه؟ لأنه أنا قلت لك المرة الأولى أنه راهو ثم أترك الأمور تسير كما هي، تو نتلاقوا نهار آخر نمروا 5 سنين ونمروا 10 سنين والشعب التونسي ليه؟ لأنه الفساد هذا يحب، الفساد يحب الحوايج هذه، تمعش من الفساد هو يحب الحوايج هذه كيما هكا. انا علاش قلت لكم راهو اذا كان الاستثمار ما يتوجهش للمناطق الداخليه راهو مشكله. اليوم عندنا كارثه وطنيه، اسمعني، باش يجر على روحه كارثه وطنيه، وباش الوضع هذا اللي الفساد في الملح، في الطاقه، في الكهرباء، في كل شيء، في كل ملف تحل وفيه فساد، في الصحه العموميه، في التعليم، في اي ملف ثم فساد. والدوله ما عندهاش اولويه للفساد، مالاش عندها الدوله؟ شنو الاولويه اللي عندها؟ نشاركوا في المهرجانات، نعملوا مهرجانات، ما هيش اولويه مهرجانات. سي محمد، اليوم نجموا ننتظروا اراده سياسيه بالله سامحني كلمة الثقافة، انه الشعب ولت عنده ثقافة الفساد، شعب مكره اخاك لا بطل، تمت به الزنق كل الثنايا كل تحبست. يعني تصور الاسبوع اللي فات واحد حار قال كيفاش تجيني الورقة ستاك زيروات، لا سبيل اليه، قال ما تجينيش زيروات، نورمالمون تجيني 50,000، وحار كيفاش تجي زيروات، وخاف ومشى للستاك قال له كيفاش تجيني زيرو اسفار، انا نحبها تجيني مبلغ نتاع مالي باش المره الجايه ما تفاجئنيش ب 780 دينار. يهديكم ربي ان شاء الله. تنرجعوا موضوع قادم سي نجيب. سي محمد، اليوم زعما ننتظروا بعد اللي موجود في بعض المناطق، اليوم الاحتقان موجود ما نجم يخفيه حتى واحد، هل سياسه تنمويه ولا السياسه الاقتصاديه ولا غيره تقريبا نفسها 5 سنوات بعد الثورة، اليوم زعما اللي صاير في تونس زعما يخلي أصحاب القرار السياسي على مستوى وطني يراجعوا سياستهم ولا لا؟ ننتظر زعما التغيير على أرض الواقع ولا لا؟ هو راهو شو معناها يزهم يراجعوا سياستهم، خاصة ما ثماش حلول أخرى سينو الصدام. احنا ضد الصدام، وماذا بينا أنا ندعو الشباب أنه ثم فرصة قريبة مش بعيدة برشا ربما الحكم المحلي، هذه لابد معناها باش الشباب يكون خطر الشبابية معناها بتجب تكون كان بالحكم المحلية الرشيدة. هذه عنا ربما مرحلة جاية، هو كان الأولى لو كان وقعت الانتخابات محليين وبعد جهوين وبعد وطنيين. هو بيدو ساعات وزير يقول يا أخوي أنا ماشي للمنطقة ديك شكون يمثله؟ ساعات تجيك جمعية تقول كان نمثل يجي الآخر يقولوا لا ما تمثلش، يجي حد معناها أنا الحق تونس باش نكون واضح أكثر. بصفتكم يعني كما ما نعرفش كناشط مجتمع مدني، كاختصاصك في ميدان المياه سي بدر الدين زاد كيف كيف، حضوركم في بعض المناسبات في المجلس الجهوي للتنمية، هل من الممكن مراجعة السياسات التنموية في المناطق هذه؟ وقت اللي نحكو على السياسات التنموية ما نش نحكو على الكياس وعلى المزفت وعلى البيست، نحكو على سياسات تنموية تنجم تنهض بالظروف الاجتماعية اللي تعاني منها برشا ناس في مناطق مهمشة. جملة الأولى من نحب نقول رأي الإدارة التونسية، رأي الإدارة وقفت مع الثورة، هذه الفودير صح معناها إدارة معناها كانت قائمة وما سكرتش. احنا في الرقاب مثال معناها كل شيء يخدم معناها حتى في الثورة. الحاجة الأخرى أنا اللي نقوله، شوف نقول أنه التنمية راهي تشارك، ونتصور أنه التونسي وخاصة بجهة سيدي بوزيد ناس مبدعين، هما معناها ناشطين وهما يخدموا وهما مبدعين في كل شيء. أنا الحق عندي أمل كبير أنه التوجه الجاي باش ينخرط فيه أغلب الشباب وأغلب أغلب الفئات. أنا سامحني سي محمد، المنشور اللي جاي نظم المجلس المحلي للتنمية والمجلس الجهوي للتنمية هو منشور قديم، وهذا دليل انه هو مش مقادرين يجيبوا فكره جديده. اذا كان انت باش تعمل لي منشور تركيبه المجلس المحلي للتنميه ولا الجهوي بالتركيبه هذيك، رانا في نفس العمليه في نفس الطريقه نتاع الخطا قاعدين موصلين بعمره. ليكون رئيس المجلس المحلي للتنميه هو اعلى، هو رئيس السلطه المحليه، بعمره ما يكون أعضاء مجلس المحلي للتنمية هما مديرين إدارات المحلية بعمره ليكون ليكون كلام صحيح. راو كل إدارة وكل واحد باش يوري كل وجه طيب عنده، يوري كل حوايج الباهية، ما يوريش الحوايج الخايبة، وما يوريش بينما الناس المواطنين ممكن لأنه للاختصاص نجيب، ممكن للاختصاص. أسمع، المجلس المحلي للتنمية، المجلس المحلي للتنمية هو يجب يكون عند الناس وعند السلطة إنه راو يلزم يكون تشارك. هو جهاز، هو جهاز نفس التركيبة بتاع المجلس البلدي في الاختصاصات كل المجلس البلدي نجيبوا له ناس مختصين. قبل ما سمحني قبل ما يخرج سي بدر الدين باش نعطيك كلمه، اختصاص بالانتخاب نجم تجيب مختص في الفلاحه في المجلس المحلي للتنميه منتخب. قبل ما بعد ما كمل سي بدر الدين التجربه نتاع الركاب، التجربه نتاع الركاب ما خذتش بعين الاعتبار الشيء اللي كان يقول فيه اخونا نجيب. هذاك ليش رؤساء اللجان ما كانوش رؤساء ادارات محليه، اما راه رؤساء الادارات المحليه حبيتوا الكراتي لازم يكون في مجلس محل التنميه. علاش نقول لك ليش؟ هو المجلس محل التنميه اصلا في حد ذاته يا اخي هو مقرر ولا غير مقرر؟ يا اخي كي مجلس محل التنميه يقول نعملوا كياس بين يربط بين مدرسه فلانيه وفلانيه، يا اخي يتعمل ولا ما يتعملش؟ نقول لك لا ما يتعملش، مش 100% هو ما يقررش، هو يعطي اقتراحات ومن بعد هذاك نحن نناقشوا كونه مجلس محل التنميه معناتها ماهوش سلطة قرار، نحن نحبوه يولي سلطة قرار كما اللي حكينا قبلها تحط أي. يعني مقترحات على 2016 2020 نجم يجي 2020 يقول لك البيست الفلاني زوز كيلومتر مانيش باش نعملها، مانيش باش نعملها، نحن نحبوا أي حاجة تعملها تنتظر. أما مجلس محل تنمية ولا هيكل كيفو محلي كما في الحكومة المحلية اللي قريناها في الدستور وكل هو اللي يقرر شنو حاجيات البلاد. سي بدر الدين قبل الناحية الثانية بربي حكيت على 800 ألف بطال هي رو حسب الاحصائيات الرسميه هذه يعني الحديث صحيح منهم 320 الف بطال حامش التعليم العالي، والعدد باش يرتفع كل عام خاطر عندك خريجي الجامعات ما يعادل 50 الف كل سنه، كل سنه معناتها باش يجيو، وسوق الشغل ما تمتص الا 20 الف معناتها كل عام عندنا طلبات اضافيه ماركه بين 30 و 50 الف طلب اضافي. به هنا باش نقولوا كلهم يخدموا في الوظيفه العموميه هذا حاجة مستحيلة. مستحيل. إنما الدولة عندها معناتها مسؤولية. فيش المسؤولية دي؟ هو الاستثمار. راهو نحن نقول استثمار إلا حاجة بزوز مليارات 10 مليارات 100 مليار. لا، حتى اللي يعمل لك أم بتيت أتليي متاع مثلا الخير بخمسة مرة زوز ماكينات بثلاثة ملايين هذا راهو استثمار ويخدم اليد العاملة. الدولة هنا يلزمها تشجع الباعثين الشبان هذوما باش يبعثوا مشاريع اكثر 800 الف نجم راك تاخذ منهم 300 الف. سؤال عطاه سي بدر الدين، مشروع التنميه المندمجه مش سنة نحكم مثلا على 2016 و2017 ثمش امكانيه ولا ثمش برنامج انه يعني دعم شباب في بعث المشاريع؟ هو نحن عندنا راهو في المشروع التنميه المندمجه كل عام عندنا كوتا قديش مشروع يلزم يتمول، انما نحن ما نمولوش ما عندناش فلوس كمشروع تنميه مندمجه، نمولوه حسب خط تمويل اما البنك الوطني الفلاحي ولا بنك تمويل المؤسسات الصغرى المتوسطه والا البي دي اس اي حسب نوعيه المشروع. نحن انا قاعدين نعملوا شويه ندوات نحثوا العباد باش يجوا ونضربوا معهم ونعملوا الدراسه ونوصلوا، لكن ثم عراقيل نلقوها مع مصدر تمويل جي تبعث مثلا في عام في رقاب نبعثوا بالخمسين مطلب متاع باش يتمول ونجموا الخمسين هذوكم ما خذيناش الغث والسمين، خذينا كان السمين برك نختاروا حتى يجيني واحد باش يعمل خياطه نقول له راه ما يمشي لكش يجي نختاروا كان، ولكن في الاخر جيت نشوف نلقوهم مولين 15 واحد 15 واحد في المهن الصغرى الفلاحه اكثر حق. فمعناتها شوي البنك يلزم علاش هو اسمه بنك تونس التضامن؟ الوقت اللي احدث البنك تونس التضامن عام 98 احدث للفئات المنعدمه هذه ولا البطاله هذو يا سيدي عندنا لكن انسان حامل شهاده نتاع تعليم عالي نعطيه 15 مليون يحل لي مشروع حتى كان قلبني يدبر راسه. شكرا 15 مليون سي محمد شكرا شكرا سي بدر الدين. سي محمد كلمه الختام كلمه شوف احنا نتمنوا معناها باش معناها الشباب وكل نخرطوا في التنمية واللي هي فما أزمة نحسوا بها نحاولوا نتفاهموا. احنا عنا ربما الحوكم المحلي القادمة هذيك توا حكى نجيب أنه راو القانون الانتخاب المجلس الانتخابية تعطي صلاحيات كبيرة للحوكم المحلي أنه يولي تولي معناها الناس هم اللي يقرروا وين. دونك أنا الحق ندعو باش السلطة تفهم الواقع. والسلام سي نجيب كلمة الختام. شكرا في أقل من 30 ثانية. شكرا اختاني من الشكر أنا نتصور أنه إذا كان السياسيين ما رجعوش مواقفهم حالا ومستعجلة رأي الأمور ماشية يعني مواقفهم تقصد في إطار فيما يخص السياسات التنموية في المتبعة فيما في يخص الشعارات الثلاثة بتاع الثورة شغل حرية كرامة وطنية لا تنازل عنهم حتى إلى حتى قرار آخر سي بدر الدين كلمة الختام والله إن شاء الله كما قلنا يتولهوا بالشبين هذو مبعثين الشبين على الأقل ينجم يبعثوا مؤسسات وهم مش يعاونوا الدولة سي هاشم كلمة خاصة للمجلس المحلي للتنمية المجلس المحلي للتنمية والمسؤولين على مستوى محلي كلمتي مسكون للشباب شباب نقول ما تدخلوش بلايسكم فارغة أملوا بلايسكم من حقنا التنمية من حقنا نخرجوا نظاهروا من حقنا نخرجوا نحتجوا نحن نحتجوا في إطار قانون لا نخربوا لا نفسدوا لا لا لا لا نفسدوا مؤسسات من حقنا أن نخرجوا من حقنا أن نطالبوا بالتنمية في جهاتنا شكرا للي يسمعوا فينا على 107.4 على راديو رقابة الثورة دمتم في رعاية الله نلتقي في مواعيد قادمة حرية الرأي والتعبير تخالفني الرأي ونقبلك كيف ما أنت في كلام البوليتيك كلام السياسة ولا ممكن كلام البوليتيك المشهد السياسي التونسي بكل وضوح وحيادية على راديو رقابة الثورة